إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه، فصلاة وسلام الجميع من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما مع أحبتي في الله، نكرر دائما وابدا ان الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم عبثا، ولكن خلقهم لغايه. قال ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقهم لغايه واضحه، ولاجل هذه الغايه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، حتى تكون هذه الغايه واضحه، أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل، واصطفى الله عز وجل لهذه الأمة خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى لها خير الكتب القرآن الكريم. فمن تمسك بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجا وفاز وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد هلك وقع في الظلمات. قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. كما أن الشر يزداد مع مرور الأيام، فكذلك لابد أن يزداد تمسكنا بكتاب الله سبحانه وتعالى وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مع مرور الأيام. معنا اليوم حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل. هذا الصحابي يستكشف الأمر، يستطلع الأمور، يخاف على الأمة، ينظر إلى المستقبل، ولكن من خلال حواره مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل هو حذيفة رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل خبير الفتن حذيفة رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، الذي أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مشغولا بقضية الفتنة، كيف يتجنبها، كيف يحذر الناس منها، كيف يبتعد عنها. هذا الحديث العظيم في البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا الله عز وجل بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ أو قبل أن يسأل حذيفة هذا السؤال، كان حذيفة يعرف نفسه وأنه له طموح في تخصص معين. قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. سيدنا حذيفة بدأ الحديث بقوله رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله. ثم ذكر في هذه البداية توضيح وإشارة أن ممكن الإنسان يتخصص في علم من العلوم، وإن غالب الناس، عموم الناس، قد لا يختارون التخصصات الدقيقة. مثلا قضية الرد عن الشبهات، قضية دراسة السنن الكونية، قضية ماذا يحدث للأمة واستشراط المستقبل وفقه التوقع. كثير من الناس يبحثون عن الأعمال الصالحة لكي يفعلونها، وهذا لا ينكر عليه، بالعكس دفع عموم الناس للتخصصات الدقيقة قد لا يصلح له. فقال حذيفة إن عموم الناس، كان الناس، أي أكثر الناس كما قال بعض الشراح، كان أكثر الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. قيل عن الخير أي عن العمل الصالح، وقيل عن الخير أي عن الفتح والتمكين وزهرة الدنيا، كيف نستغل هذه الأشياء في طاعة الله سبحانه وتعالى. لكن الأقرب، لأن الشر جاء هنا بمعنى الفتنة في الحديث، فيسألون عن الخير الأوضاع المستقرة البعيدة عن الفتنة والأعمال الصالحة. أما حذيفة كان صاحب تخصص دقيق. حذيفة قال: وكنت، كان حذيفة يسأل عن الشاب مخافة أن يدركه. سيدنا حذيفة متخوف من الفتنة، سيدنا حذيفة عنده تخوف أن يسقط في الفتنة، فكان يسأل عن الشر مخافة أن يدركه هذا الشر. وهذه نقطة هامة جدا، مسألة أن تعرف المذهب الباطل كي لا تقع فيه. دراسة المذاهب الباطلة حتى لا يسقط فيها الناس، قد يتخصص في هذا العلم أناس، هذا أمر إذا كان لهم أهل لذلك، لهم أهلية لذلك، وعلى علم بالمنهج الصحيح، نعم يستحب لهم ذلك. فقال عمر بن الخطاب كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه نقلا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان عمر بن الخطاب يقول: إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة، يعني بيتفك إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. كان سيدنا عمر بيخشى أن يكون ناس في الإسلام لا يعلمون ما هي الجاهلية، كيف تتسرب الجاهلية إلى الدين، كيف يحدث اللبس بين الجاهلية والدين، كيف يحدث الخلط على الناس بين أحوال الجاهلية وأحوال الدين المستقيم الدين الصحيح. فكان عمر الخطاب يخشى أن ينشأ ناس لا يعلمون شيئا عن مذاهب الكفر ومذاهب الباطل، فتتسرب هذه المذاهب إلى عقولهم وإلى أفكارهم وإلى قلوبهم وهم لا يشعرون. لابد من وجود جند يقفون كحائط صد يمنعون تسرب هذه الأفكار الضالة إلى المسلمين وهذه الشبهات إلى قلوب وعقول المسلمين. كان عمر الخطاب يخشى من ذلك أن كل الأمة لا تعلم شيئا عن الجاهلية، ما هي أحوال الجاهلية. لكن حذيفة يعلم جيدا ما كانوا فيه من سوء، يعلم جيدا سوء الوضع الذي كان في الجاهلية، يعلم جيدا حقارة وضع الجاهلية، لا يريد أن يرجع إليه. فبدأ كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر. أنا عارف كويس الوضع قبل كده كان عامل إزاي، كان سيء جدا، كان أخلاق سيئة. إنا كنا في جاهلية وشر. أحيانا بعض الناس يكون يعيش في مدة زمنية بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لا يصلي، لا يصوم، لا يقرأ القرآن، لا يدخل المساجد، ثم يمر الله عز وجل عليه بالهداية يبدأ يدخل المسجد ويصلي. أحيانا لا تشعر بتغير كبير في حياته بين قبل التزامه وبعد التزامه، قبل أن يدخل المسجد وبعد أن دخل المسجد، يعتقد أن التغير هو في الصلاة فقط. ينبغي عليه أن يبقى أن التغير في كل شيء في الحياة. كان يعيش حياة بعيدة عن الله، فلا بد أن يعيش حياة كاملة قريبة من الله. لابد أن يكون التغيير في كل أجزاء الحياة، يدخلوا في السلم كافة. فحذيفة يعلم جيدا أنهم كانوا في وضع، ثم جاء الإسلام بوضع مختلف تماما. إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في أمر بعيد تماما عن الوضع الحالي، والآن نحن في الخير. لابد أن تكون هناك فوارق بين حياتك قبل الالتزام وبعد الالتزام، لابد أن تحدث نقلة، تغير في تصورك للأشياء، في رؤيتك للحياة، في حياتك، في معاملاتك، في أخلاقك، في عبادتك، في تصوراتك، في عقيدتك. لابد أن يحدث تغير شامل. فقال حذيفة: إنا كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا الله عز وجل بهذا الخير. انظر كيف حذيفة يحمل هم الأمة ويفقه أن الأيام دول، يستشرف الوضع لينظر هل من المعقول أن تستقر الأوضاع كما هي عليه. سيدنا حذيفة في قمة السعادة بالوضع الحالي، لكن يخشى أن يتغير هذا الوضع. من دعاء المؤمنين كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. إنك تدعو ربنا سبحانه وتعالى أن الأوضاع الطيبة لا تتغير. لكن حذيفة يعلم من قوله سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، أن الأوضاع لا تظل كما هي أبدا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف ماذا سيفعل. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشر، ثم أتانا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ معنى أن حذيفة بيسأل أنه متوقع، متوقع التغير، وأن الأمور لا تستقر على ما هي عليه، وأن الله عز وجل يبلو الناس بالشر وبالخير، وأن الابتلاءات تنزل على الناس مختلفة، وان الابتلاءات قد تكون بالصحة وقد تكون بالمرض، قد تكون بالغنى وقد تكون بالفقر، قد تكون بالتمكين وقد تكون بالاستضعاف. فهكذا حذيفة يعلم من سنة الله عز وجل في كتابه، يعلم من السنن التي وضعها الله عز وجل في القرآن أن الأيام دول وأن الأيام تتغير. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، إذن هو ينمي عنده هذه الحاسة وينمي عنده هذا العلم. رضي النبي صلى الله عليه وسلم بتخصص حذيفة في الفتن، حتى أنه أمنه واستأمنه على أسماء المنافقين، وكان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أحيانا المعلم ممكن يختص الناس ببعض العلم أنه يرى فيهم القدرة على تحمل هذا العلم، أنهم يستطيعون أن يقوموا بتبعات هذا العلم. فكان حذيفة هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم أن حذيفة يتحمل الإجابة على هذه الأسئلة. هناك أناس لو أن تحدثتها عن الفتن يصيبها إحباط ويأس، ذلك مسألة التعرف على الفتن وكيف نتجنبها والتفاصيل الفتن الموجودة لا يستطيعها كثير من الناس. القلوب الضعيفة لا تستطيع أن تتحمل مثلا المكر التفصيلي لأهل الباطل، لا يستطيعون ذلك. لكن حذيفة كان متخصص في هذا العلم. فأحيانا قراءة في المذاهب الباطلة وكيفية هدم هذه المذاهب لا يصلح لكثير من الناس، بل قد يفتن بعض الناس إذا قرأ في هذه الأشياء. لابد أن يتأسس أولا. إذا بعض الناس، بعض العقول، بعض القلوب تتحمل ذلك. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا لهذا التخصص لحذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي نعم بعد هذا الخير الذي نحن فيه سوف يأتي الشر. فقال حذيفة أيضا يكمل المسيرة: فهل بعد هذا الشر الذي سيأتي من خير؟ الحديث ده رواية البخاري ومسلم. بعض الروايات قال النبي، قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم عن الشر: وما العصمة فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيف، ثم تكون هدنة على ذخر. دي في رواية خارج الصحيح. أما رواية الصحيح حذيفة أول لما سمع أن في شر سيأتي بعد هذا الخير أيقن أيضا أن الأيام دول وأن هذا الشر الذي سيأتي لابد أن يعقبه خير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فهل بعد هذا الشر من خير؟ ولا خلاص الشر ده اللي هتقوم عليه الساعة؟ فهل بعد هذا الخير من شر؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ثم لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإجابة، قال: نعم أي سيأتي خير، نعم وفيه دخل، ليس خيرا صافيا. هذا الخير ليس خيرا صافيا، كما الخير الأول في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبع الصافي. ذلك نستقي شرعنا من هذه الفترة الزمنية، هذه الفترة المباركة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيه. استقي ذلك من أول منهج السلف واتباع الصحابة والسلف، لأن هذا المنهج منهج الصافي. هذه العقود، هذه القرون المفضلة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فحينما ندعو الناس إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، لأن هذه القرون قرون مفضلة كان الخير فيها صافيا. لكن لما جاء الخير بعد ذلك، وهكذا كلما ابتعدنا عن مشكات النبوة، كلما ابتعدنا عن زمن النبوة ازداد الشر، كما افتتحنا الخطبة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فكلما ابتعدنا ازداد الشر وقل الخير. لكن هذا لا يعني انعدام الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال: نعم. لا يعني أنه شر مطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضره من خذلهم ولا من خالفهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتكلم باعتبار أغلبي، أغلب الوضع هيكون شر، ثم بعد ذلك يأتي وضع آخر في خير والناس ترجع تاني للدين، ولكن خير فيه دخل. فسيدنا حذيفة تعجب: يعني ايه خير فيه دخل؟ فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما دخله؟ وما دخله؟ خد بالك الفترات الزمنيه اللي احنا هنتكلم عنها نفس انا بتكلم الاول كان في جاهليه وشر، وبعدين الخير مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده شر، وبعد كده خير فيه دخل، وبعد كده شر ياتي او خير ايضا استمرار الدخل ثم هذا الشر. هذه الاحداث قد تكون متداخله في زمن من الازمان، يعني ممكن انت عايش في زمن يكون فيه خير اهل العلم، يكون في شر اهل الباطل، يكون في خير فيه دخل نتكلم عنه الان، يكون في دعاة على ابواب جهنم. قد تجتمع هذه الامور في زمان باختلاف الامكنه وباختلاف الاحوال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الاحداث، هذه الاحداث قد تمر مرارا وتكرارا على الامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمك كيف تتعامل في كل موقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سوف ياتي خير لكن فيه دخل. فقال حذيفه: وما دخل؟ ركز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخل يعني كدوره، عدم صفوه، دخان، ضباب، عدم وجود رؤيه واضحه، ده الدخل. الشيء الصافي ده الخير اللي كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الخير الذي ياتي بعد ذلك فيه دخل. ما هي الضبابيه الموجوده في هذا الخير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي. قوم يهدون بغير هدي، وفي روايه يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قوم يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. ده شيء خطر جدا. حذيفه في روايه البخاري ومسلم معانا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد الخير شر، طالما شر صافي وواضح سأل عن اللي بعدها، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخل. فتوقف حذيفة. قال: وما دخله؟ الشر الصافي سهل نعرفه، والخير الصافي سهل أن تعرفه. الإشكال في اللبس اللي بيحدث عند الناس حينما يتدخل الخير مع الشر، دي الإشكالية. حينما جاء المشركون ووضعوا الأصنام إساف ونائلة فوق الصفا والمروة، فاختلط عند الناس، اختلطت الشعائر التي وضعها الله بالأصنام التي وضعها الناس، فنزل القرآن ليفصل إن الصفا والمروة، أي فقط إن الصفا والمروة من شعائر الله، أما إساف ونائلة ليس من شعائر الله في شيء. فأحيانا بيتعمد الناس اللبس، أهل الباطل لا يدخلون من الباطل الصريح لكن في اللبس يلبسون على الناس أمر دينهم، إنه يعرض الحق وبداخله الباطل، ده أمر بيختلط على كثير من الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يهدون بغير هدي، يعني بيوعظ الناس، يهدون بغير هدي، يتكلم بالوعظ، يتكلم بالدين، يتكلم أنه يدعو إلى السنة، ويستنون بغير سنته. يعني هؤلاء ليسوا هم دعاة الشهوات، هؤلاء يتكلمون في الدين ولكن يلبسون على الناس أمر الدين، يخلطون الحق بالباطل، يختارون ما يوافق أهواءهم من الدين ويختارون ما يوافق أهواءهم من الباطل، فيقدم لك هذا الدين الجديد اللي عبارة عن خليط بين الحق والباطل، يتكلم عن بعض الأخلاق في الدين ثم يتكلم عن أخلاق من الباطل، يتكلم عن بعض العبادات من الدين ثم يتكلم عن بعض الشهوات من الباطل، ويقدم هذا الخليط. فإذا سمعه الناس يقولون: هو يتكلم بالدين، هو يقول قال رسول الله، كيف تحذرون الناس منه؟ هو يدعو الناس إلى الدين، هو لم يدعو إلى الشهوات. نعم هو يدعو الناس إلى بعض الدين، إلى خير فيه دخل كما قال صلى الله عليه وسلم. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، بيقول أجزاء صح وبيقول أجزاء باطل، تعرف منهم وتنكر. وقيل: تعرف منهم المعروف وتنكر، أي ينبغي عليك أن تنكر عليهم الباطل، لا ينبغي أن تقف ساكتا في هذا الموقف، ينبغي أن تنكر عليهم هذا الدخل، ينبغي أن يكون عندك من العلم والحكمة والفطنة أن تنتزع هذا الدخل وتقدم أنت للناس الخير الصافي، فتسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء للناس بالخير الصافي. هذا دورك يا حذيفة ودور أهل العلم، أن ينتزعوا هذا الدخل ثم يقدموا للناس الخير الصافي بعيدا عن هذا اللبس وهذا الضلال. خير فيه دخل، تعرف منهم وتنكر. وقيل معنى تعرف منهم وتنكر أي تعرف أن هذا معروف الذي يقولونه حق، وتنكر كيف يصدر هذا الخير منهم، الناس دي مش بتاعه حق. فتستغرب تنكر اي تتعجب، هؤلاء الناس معروفون بسيراتهم انهم ليسوا من اهل الحق، ليسوا من اهل القران ومن اهل سنه النبي صلى الله عليه وسلم، لا في اقوالهم ولا احوالهم ولا اعمالهم ولا حياتهم. اي تنكر كيف يصدر هذا منهم، فتعرف ان هذا يصدر منهم اتباعا للاهواء وتغليفا للباطل بغلاف من الحق. فالشاهد ايا كان الشرح المعنى في الاقوال التي ذكرتها وذكرها اهل العلم، قوم يهدون بغيرها، اي لابد ان تحذر ممن تاخذ دينك، ان هذا الامر دين، فانظروا ممن تاخذون دينكم، هل كل من تكلم بالدين يؤخذ منه؟ لابد ان ترجع هذا الكلام، ترجع هذا الكلام الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الى مواقف الصحابه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اي مع ابي بكر وعمر كما روي عن سعيد بن جبير. ان تنظر في هذا الكلام، من قال هذا الكلام؟ الان بفضل الله انتشرت وسائل البحث، فحينما يقال لك عن عباده لطالما سمعت عنه، عن النقاب، عن الختان، انه بدعه وليس من الدين بشيء، طب ما ترجع ابحث كده اراء الائمه الاربعه في كذا، مذاهب العلماء في النقاب في كذا، ابحث، اسال، ارجع الى الكتب، انظر هل هذا فعلا كلام باطل؟ ابحث عن دينك. حينما يقول لك احد الاطباء لديك مرض خطير ولو بد ان تذهب الى الطبيب الفلاني، تبحث عنه وتسال وتقترض المال وتسافر خوفا على صحتك. لماذا نفعل ذلك؟ خوفا على ديننا. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم يتكلم ببعض ايات القران وتنكر يتكلم بالباطل. دور اهل العلم في هذه اللحظات الفصل بين الخير وبين الدخل، تقديم الخير صافيا للناس. قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. يعني حتى الخير اللي هياتي في اخر الزمان خير مشوب بدخل، خير فيه دخل. فلابد ان يحرص الناس على دينهم، وان يحتاطوا لدينهم، وان يبتعدوا عن الشبهات. كالراعي يرى الحمى يوشك ان يقع فيه، يبتعد عن الحمى، يبتعد عن الشبهات، يلزم اهل الحق، يلزم اقوال السابقين، يبتعد عن الامر الذي فيه فتنه. فقال حذيفه رضي الله عنه، شوف سيدنا حذيفه في قمه الحرص، كان ممكن سيدنا حذيفه يساله سؤال، وهل انا سوف ادرك هذه الاشياء؟ فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يقول له طيب خلاص مش عايز اعرف. يعني لو سيدنا حذيفه خايف على نفسه بس، فكان ممكن يسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهل انا ساعمر لادرك كل هذه التغيرات؟ ان كان شر جاهليه وبعدين جاءت البعثه وبعد كده في شر وبعد كده خير وفيه دخل وبعد كده، كان ممكن يساله سؤال لو خايف على نفسه. كان سيدنا حذيفه خاف على الامه، يريد ان ينصح لهذه الامه. كان اذا سئل في قضيه من قضايا الفتن وحذيفه موجود رضي الله عنه، يقوم ويشرح الناس ويبين الناس، كما في الحديث المشهور مع عمر بن الخطاب حينما سال على الفتنه، فقام حذيفه ليبين للناس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه. فسال حذيفه واستمر في الحديث، فقال يا رسول الله، طيب عرفنا ان في خير في دخل، عرفنا ان سوف ياتي على الناس زمان يخرج عليهم من يتكلم بفتاوى في الصلاة صحيحة، ثم يتكلم بفتاوى في المعاملات المالية باطلة، يتكلم بأحكام سجود السهم في قمة الدقة والإتقان، ثم يتكلم عن أحكام الربا في قمة البطلان. سوف يأتي هذا الزمان، سوف نعيشه بل نراه، سوف يخرج على الناس من يتكلم ويمدح في بعض أهل الحق ثم يذم بعضهم فيلبس على الناس أمره، فيحدث اللبس عند الناس. فقال حذيفه: فهل بعد هذا الخير، اي الذي فيه دخل هذا، هل بعده من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. ولم ينتظر سؤال حذيفه، فاكمل النبي صلى الله عليه وسلم الاجابه. انظر الى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه الى حذيفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، بعد هذا الخير الذي فيه دخل سوف ياتي شر. نعم. لم ينتظر ان يقول حذيفه: وما هو هذا الشر؟ وما تفصيل هذا الشر؟ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابه قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابه قدر الله. تعجب حذيفة حينما سمع هذا الوصف. أنت متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول بعد هذا الخير شر، تخيل لو أنت سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما هو هذا الشر، أو أنت متوقع لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك بعد هذا الخير شر، أنت متوقع يعني الشر ده فقر وابتلاءات وأمراض، هذا كل تصورك عن الشر. إنما أن الشر يكون شر في دين الناس، هل مقياس الخير والشر عندنا هو ما نؤذى به في الدين؟ يعني لو بنمر مرحلة ابتلاء لكن ونحن متمسكون بديننا، هل هذا خير عندك؟ هذا الخير عندنا؟ هل لو إذا مررنا في وقت فيه انفتاح دنيوي وإغداق بالأرزاق وكثرة المال لكن نصاب في ديننا، هل هذا وصف للشر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشر وصفه دعاة على أبواب جهنم من أجابه قذفوه فيها. تعجب حذيفة من هذه الإجابة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكمل بإذن الله عز وجل بعد جلسة الصراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العجيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه كيف صور النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كيف كان يعلمه ويربي عنده هذا الاهتمام وهذا التخصص. وبالفعل نبغ حذيفة رضي الله عنه في هذا التخصص، أصبح متميزا فيه وكان مسؤولا عن قضايا جدا يحدث الناس عنها ويحذر الناس منها. فسأل حذيفة حتى يزداد تخصصا وفهما، هذا أيضا ينبغي أن الإنسان إذا اختار تخصص أن ينبغ فيه وأن يزداد فيه عمقا وأن يتميز فيه، ثم ينقل هذا العلم للناس يكفيهم هذا الشر. فقال حذيفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. يبقى سيدنا حذيفة فهم أن أكبر مشكلة في هذا الشر وجود صنف من الناس. طالما أكبر مشكلة في هذا الزمان صنف من الناس، إذا لو أنا عرفت ما هي مواصفات هذا الصنف من الناس تجنبت هذا الشر. كما سأل حذيفة على كلمة خير فيه دخل، لو أنا عرفت ما هو الدخل أستطيع أن أصل إلى الخير. يعني سيدنا حذيفة كان بيسأل عن الشر مش مجرد سؤال ترفيهي، مش سؤال للطرف الذهني. سيدنا حذيفة بيسأل عن الشر مخافة أن يدركه الشر. كذلك اللي بيتعلم الأقوال الباطلة للاستمتاع هذا ليس أمرا محمودا، أن تتعلمها لتصرف نفسك عنها وتصرف الناس عنها وتعرف قيمة الدين. كما ذكرنا الأثر عن عمر بن الخطاب أنه تنقض عرى الإسلام إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فالذي يعرف الجاهلية يعرف قيمة الحق. ذلك لما يكون إنسان وقع في المعاصي فترة من الزمن ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى وظل ينازع شهوته وينازع نفسه ويجاهد نفسه حتى يقوم نفسه ويسير بنفسه على طريق الحق، هذه المنازعة وهذه المجاهدة تجعله رحيما بالذي وقع في هذه الشهوة، تجعله خبيرا كيف يخرج الناس من هذه الشهوة لأنه عانى ذلك وجاهد في هذا الأمر. فإذا أتاه عاص آخر استطاع أن ينصحه واستطاع أن يوجهه لأنه جاهد مثل هذه المجاهدة القبل وعانى مثل هذه المعاناة، فيكون هذا شخص مفيدا لغيره بعكس إنسان لم يمر بهذه التجربة من قبل فلا يستطيع أن ينصح الناس نصيحة موفقة في هذا المجال. فسأل حذيفة حتى يستطيع أن يتجنب هذا الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الشر هو دعاة على أبواب جهنم. انظر إلى دعاة، حينما يسمع إنسان هذه الكلمة يحزن على جهد أهل الباطل لقذف الناس في النار، ويحزن على تقصير أهل الحق لدعوة الناس إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والهوام يقعون فيه، فقال في آخر الحديث وأنا آخذ بحجزكم عن النار. مجهود قوي بيبذله النبي صلى الله عليه وسلم ليمسك بالناس ويبعدها على النار، عكس مجهود أهل الباطل يقذفون بالناس إلى النار. فيتعجب المرء ويحزن من كلمة دعاة على أبواب جهنم. هؤلاء اختاروا أن يقفوا في هذا المكان وبذلوا مجهودا حتى يقفوا في هذا المكان على أبواب جهنم، يعني تخصصوا في الباطن، لأن جهنم لها أبواب. ممكن واحد يسقط في باب الشهوة، ممكن باب من الفتنة، باب من الحرص، باب من الشبهات، باب من المال الحرام. جهنم أبواب، كل واحد اختار تخصص من أهل الباطل وقف على هذا الباب. كما قيل إنهم جعلوا القرآن عظيم، أنهم كما انزلنا على المقتسمين في آخر سورة الحجر، قيل اقتسموا مداخل مكة، وكل واحد اختار شبهة معينة بيلقيها على الداخل لمكة للنبي صلى الله عليه وسلم. فواحد يقول للداخل الذي يريد أن يدخل إلى مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هذا ساحر، وآخر يختار شبهة أخرى ويقول هذا شاعر. اقتسموا الشبهات واقتسموا الأبواب ووزعوا نفسهم. فكذلك هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، اقتسموا أبواب جهنم، اقتسموا أبواب الباطل، تخصصوا فيها، وقفوا عليها، ثم لم يكتفوا بذلك انتقلوا إلى مرحلة الدعوة إلى الباطل. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم مباشرة، تطبيق مباشر، قذفوه فيها. انظر إلى تعبير القذف، قذفوه فيها، مجهود بيبذل لانتشال الإنسان من النور إلى الظلمات. أولياؤهم الطاغوت يخرجونه من النور إلى الظلمات، هذا المجهود يبذله أهل الباطل. فما المجهود الذي نبذله نحن لصرف الناس عن جهنم ودعوة الناس إلى الجنة؟ دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم؟ أحد يقول لي طب نتصرف إزاي؟ لماذا تجيبه؟ لماذا تسمع لهم؟ لماذا تسمع إلى هؤلاء؟ ليه حاطط عندك في البيت تلفزيون في 100 قناة؟ أنت عارف إن 100 قناة ملهاش أي علاقة بالدين، ثم تتعجب لماذا يفسد الولد؟ لماذا أفسد أنا؟ من أجابهم؟ لماذا تجيبهم؟ لماذا تسمع لهم؟ لماذا تتجه إليهم؟ من أجابهم؟ وكأن من يعطيهم أذنه لن يستطيع أن يتحكم في نفسه فسوف يقذف في جهنم. ممكن أحد يسأل ازاي الدعاء بيقذفوا بالانسان في النار والانسان ده ملوش اراده انه يتمنع؟ طالما اعطيتهم اذنك تفقد ارادتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، اللي يسمع فتنه ما يروحلهاش، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله ان الرجل لا ياتيه ويحسب انه مؤمن، انت رايح للدجال ومعتقد ان انت مؤمن، فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات، ومعتقد انه هيروح هيثبت امام الفتنه فيسقط في الفتنه. كان احمد رضي الله عنه محمد لا يعدل بالسلامه في شيء، ابتعد عن الفتنه. فالذي يجيبهم الذي يعطيهم اذنه يسقط، يفقد السيطره على عقله وقلبه فيقذف في جهنم. من اجابهم قذفوه فيها. فتعجب حذيفه ازاي ده يحصل؟ من هؤلاء الناس؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا. قال هم من جلدتنا، وهذا هو الشر، يتكلمون بألسنتنا. العلماء قالوا من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، هل معناها أي من العرب ليسوا من العجم؟ من العجم الغربة والشرق اللي كانوا كفار ثم يأتيك أنت تظن فيه طالما أنه لم يسلم لن تسمع كلامه، لكن أن يأتيك عربي مسلم يتكلم من خلال الدين ثم يقوم بدعوتك إلى جهنم، ده أمر خطير جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال بعض أهل العلم هم من العرب، قال بعض أهل العلم يتكلمون بألسنتنا أي يتكلمون به، قال الله قال رسول الله حتى لا تشك فيه، بيبدأ كلامه قال الله تعالى قال رسول الله، ثم يتكلم في فتنة تؤدي بك إلى السقوط في جهنم. الدخل كان يؤدي بك أنك تعمل أعمال صح وأعمال غلط، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هذا الشر يؤدي بك إلى السقوط في جهنم، يدعوك إلى أمر قد تفقد به دينك وتسقط في جهنم. الثاني خليك تقع في بعض المعاصي وتفعل بعض الطاعات خير فيه دخل، لكن هذا الداعي إلى جهنم والعياذ بالله يأخذك ويجذبك إليه بكلام معسول من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ثم يقذفك إلى جهنم. من جلدت يتكلمون بألسنتنا، في رواية هم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فتحجب حذيفة قال ماذا أفعل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدركتهم؟ قال عليك أن تتبع إمام المسلمين وجماعتهم. فقال يا رسول الله فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ وده كان سؤال غريب سيدنا حذيفة يسأله، معقول هيجي على الناس ليس لهم إمام صالح يقودهم ولا جماعة من المسلمين مجتمعة. كان سؤال في هذه اللحظة غريبة، لكن الذي يرى زماننا يعلم أنه ليس غريبا. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة ويأتيك الموت على ذلك. إذا لم تستطع أن تختار الحق من الموجود عليك بالأصول. لذلك قال بعض المعاصرين في شرحه لهذا الحديث: تعض بأصل شجرة بالأصول القرآن والسنة، تتمسك بالأصول، تلقى الله عز وجل بهذه الأصول. أما الذي يستطيع، ركز معي لأن الأحاديث تفهم مع بعضها البعض، أما الذي يستطيع أن يميز الحق من الباطل عليه أن يدعو إليه وأن يجاهدهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، وبلسانه فهو مؤمن، وبقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. إذن على حسب حال المرء، إن كان ضعيفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. إذن على حسب حال الإنسان، يستطيع أن يميز الحق ويميز أهل الحق فليتبعهم. ذلك قال بعض الشراح: جماعة المسلمين، إمام المسلمين وجماعتهم، في رواية: عليك بجماعة المسلمين، المقصد السواد الأعظم من المسلمين الذين هم على الحق حتى لو غاب عنهم إمامهم، في مجموعة كبيرة من الناس على الحق، حتى لو غاب عنهم الإمام عليك أن تتبع هذا الحق ولا تعتزل. لكن إذا لم تستطع أن تميز الحق عليك بالأصول، ارجع إلى كتاب الله، اعكف على القرآن، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليك بالأصول، ابتعد عن المتشابهات، ابتعد عن الحرام، فالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشابهات، ابتعد عن الحرام، ابتعد من المتشابه عن المتشابهات، أقبل على الحلال، تعلم كتاب الله، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اسأل أهل العلم الذي تثق فيهم. إذن ينبغي علينا أن نحترز في هذا الزمان، أن نحترز من الدخن، أن نحترز من دعاة على أبواب جهنم، لأنهم يتكلمون بألسنتنا من جلدتنا، يتكلم بقال الله قال رسول الله في أول كلام، ثم يدعوك بعيدا عن هذا الدين. الأصول محفوظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: عليكم بما تعلمون أو بما تعرفون من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الشيء المعروف الواضح اللي مذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل في ختام هذا الحديث أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، اللهم جنبنا الدخل، اللهم جنبنا هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، اللهم اصرفهم عنا وعن ذرياتنا وعن أزواجنا وعن أولادنا وعن أهلنا، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن، رب اجنبني وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم اجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم اجعلنا نلقاك وأنت راض عنا، اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.